النفاق ما حقيقته وما أقسامه؟ وهناك نفاق سلوكي ونفاق عقيدي، وهل لنا نحن البشر أن نحكم على أحد أنه منافق؟ وكيف نعامل من فيه شعب من شعب النفاق؟ وهل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة خاصة من تعذيب واحتقار؟ السؤال فيه ولذلك الوقت ضيق، أجيبه عن سؤال أو أكثر منها لسياسة. فأهم شيء فيه هو التفريق بين النفاق العملي والنفاق الانتقالي. والنفاق العملي ممكن معرفته بسهولة بخلاف النفاق الانتقالي، لا يصب ذلك إلا بقرائن وبالنسبة لبعض الأشخاص. وهذه في الواقع قضية إذا فهمها المسلم سأعجب ذلك على أن يفهم بعض النصوص من السنة. بدون ذلك الفهم لا سبيل إلى فهم تلك النصوص. مثلا في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم آية المنافق ثلاث إلى آخره. فهل هذا المنافق الذي اتصف بهذه الأوصاف الثلاث هو في الدرك الأسفل من النار؟ لأن يعني الله قال ذلك لا يمكن القهر. هنا البحث، فإذا لم نعلم أن النفاق اسمان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو رجل يبطن الكفر الذي يستحق به النار خالدا هي أغلى، ويظهر الإسلام، يصلي معك وهو لا يصلي، وأن يصوم معك وهو لا يحج، وقد يحج ولا يحج معك، يتظاهر في العبادات ليسلك نفسه مع الأمير. وطبعا هذا حينما تكون دولة الإسلام هي القائمة وهي الحاكمة، والعكس من ذلك لا يبقى هناك كفر، لا يبقى هناك نفاق في اعتقاده، لأنه تلقن جميع الناس الدين الله والوطن للجميع، صار قضية فوضى حرية مطلقة. أما النفاق العملي فهو موجود دائما وأبدا، يعني باختصار النفاق العملي هو الإسلام ببعض ما فرض الله عز وجل على المسلم. فكيف يسمى هذا نفاقا؟ الأمر واضح جدا. فطلبنا آيه المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فهو كافر في قرارة نفسه، ولا يفيده شيئا أن يظهر الإسلام. وإلى هذه الحقيقة أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور بل المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا صلاة الزكاة إلا بحقها وحسابهم عند الله. ثم لا حساب عند الله. الإسلام هو العهد، الإسلام الظاهر، فإذا ما أسلموا ظاهرا وكفروا باطلا أحسبوا عند الله. يا أسلموا حقيقة وقصروا في القيام ببعض أركان الإسلام أو غيرها فحسابهم أيضا عند الله تبارك وتعالى. فهذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فمن السهل جدا أن نفهم أنه منافق أولا، وأنه في الدرك الأسفل من النار ثانيا. لكن العكس كيف ذلك؟ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كلامه. هل الذي يحدث فيكذب عادة هو كافر هو مخلد في النار كذاك المنافق نفاق اعتقاديا؟ الجواب لا. إذا لماذا سماه منافقا؟ لأنه يظهر خلاف ما يبطن، يلتقي مع المنافق الأول في هذه نقطة أنه يظهر خلاف ما يبطن، ولكن على عكس المنافق المخالف للنار ذاك يبطن الضلال ويظهر الإسلام، هذا يبطن الإسلام الآن لكن يظهر العمل بخلاف الإسلام. إن سألته أن تجد حرام ولا حلال إلا الحرام من اعتقاد يعني من قلب مش عن نفاق عن عقيدة، وإذا وعد غفر، إذا سألته الوعد وفى به واجب ولا غير واجب ولا لا واجب، وإذا خاف ما فجر في رواية وفي رواية أخرى، وإذا سمن قال، إذا سألته عن هذه الصفات ومقائدها هل هي في الإسلام تقر بها؟ يقول لك نعم، يسلم حرام. إذن هو يعتقد بتحريم الكلمة، المنافق لا يعتقد بوجوب الإيمان بالإسلام، هو في قلبه يظلم خلاف ما يظهر، لكن يظلم الشر ويظهر الخير. المسلم الذي يكذب مثلا هو يظلم أن يكذب الحرام، لكن هو يواقع الحرام، ففعله يناقض قلبه، فعل المنكر يناقض قلبه المؤمن، أما ذاك الملاحظ على عكس من ذلك تماما. لذلك سمي هذا النفاق النفاق العملي، عمل عمل المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، ويظهر الخيار عدم الأمانة، يظهر الكذب خلاف الصدق، يظهر الآخرين، لكن هو يبطن على الأشياء محرمة وعليها مأسنة. فمن هنا كان هذا النوع من النفاق نفاقا عليا. إذا لا يشكل علينا أن نستحضر أن معرفة المنافقين من النوع الثاني أمر سهل جدا، لأن كل من تراه مسلما لا يصلي فهو منافق. ليش؟ لأنه يقول أنا مسلم، طيب مسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، ما تصلي الله يتوب علينا، فهذا يفعل بخلاف ما يعتقد وذاك يعتقد بخلاف ما يفعل، ومن هنا التقيا في النفاق واختلفا في صورة النفاق. لعل في هذا بيانا لهذه الحقيقة، وممكن فيما أعتقد أن يبقى بقية فيما تضمن السؤال السابق من تفاريع أنا عم أحكي هلا عن المنافق عملي لترتيب مسألة بالنسبة لكافر عملي، النتيجة واحدة، كفر عملي ونفاق عملي ينتقيان، ما في تصادم هنا. نعم، هل لنا أن نحكم على أحد أنه منافق؟ قلت نفاق عملي ممكن، أما نفاق اعتقادي الله أعلم، إلا إذا كان هو ظاهر منه شيء فذلك. الله أعلم. نعم، أسفل شوي. نعم لا لا لا هذا تأكيد للحديث السابق، ليس إلا خالصا يعني عمليا. ما ممكن يا أخي نكفر نحن مسلم بمجرد أنه خالف الشريعة في معصية أو دنتين أو خمسة أو عشرة أو مية، تؤكد النفاق الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو منافق خالصا يعني لا يشم شيء بالنسبة لهذه الفزرة. نعم، لا يشم الإيمان، لا، ما نتكلم عن الإيمان ولا نتكلم عن العمل، وهل تلتزم ما تقول، وهل إخلاف الوعد هو خروج عن الإيمان؟ لا. نعم، اجتماع الأربع والأربعين والمية والألف، كل المعاصي لو اجتمعت في موحد لا تؤثر فيه أبدا، ولا في النار مع المنافقين أو الكافرين.